بأسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أن الله عز وجل يخبر عن نفسه تبارك وتعالى فيقول ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فربما يضيق عقل بعض الناس أن يفهموا هذه الآية على ظاهرها لأننا لسنا بحاجة للتأويل كما قلنا آنفا. كيف يكون الله خير الماكرين؟ المسألة سهلة بفضل الله، ذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما أبدا لأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما أبدا لأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس قطن، ليس مغفلا ليس غبيا أو متنبه لمكر خصمه الكافر، فيعامله على نقيض مكره هو، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر في مكره السيء. فهل يقال أن هذا المسلم حينما مكر بالكافر بأنه تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه السلام الحرب خدعة. يقال في الخداع ما يقال في المكر تماما، فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم للكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر هذا مكر حسن، وهذا إنسان وهذا إنسان. فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين القادر العليم الحكيم؟ أهو يبطل مكر الماكرين جميعا؟ لذلك قال والله خير الماكرين. حينما ربنا عز وجل وصف نفسه هذه الصفة قد لفت نظرنا بأن المكر حتى من البشر ليس دائما مذموما، لأنه قال خير الماكرين، أو هناك ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير لم يذم، والله عز وجل كما قال خير الماكرين. وباختصار أقول كل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك. فإذا توهم الإنسان أمرا لا يليق بالله فليفترض رأسا أنه مخطئ. فهذه الآية هي مدح لله عز وجل وليس فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى. كيف نوفق بين هذين الآيتين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تعارض بين الآيتين كما يوهم السؤال، ذلك لأن آية الإسلام هي بعد أن تبلغ دعوة الإسلام أولئك الأقوام الذين وصفهم الله عز وجل في الآية الثانية لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر منهم الصابع. والصابع حينما يذكرون يسقط إلى الذهن المقصود بهم عباد الكواكب، لكن الحقيقة أن كل قوم وقعوا في الشرك سبقهم التوحيد، فالصابع كانوا موحدين ثم عرض لهم الشرك وعبادة الكواكب. الذين ذكروا في هذه الآية هم المؤمنون منهم الموحدون، فهؤلاء قبل مجيء دعوة الإسلام هم كاليهود والنصارى، وهم ذكروا أيضا في نفس السياق الذي ذكر الصابئة. فهؤلاء كل منهم من كان منهم متمسكا بدينه في زمانه فهو من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن بعد أن بعث الله عز وجل محمد عليه السلام به الإسلام وبلغت دعوة هذا الإسلام أولئك الناس من يهود ونصارى وصابئة،

أما الجواب عن السؤال الأول ففي السؤال وموت، لأنه إن كان يعني لبعض الناس ما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قال لليهود الذين عصوا أنبياءهم كونوا قردة خاسئين، فلا مجال للسؤال عن هذا ما دام أنه جاء في النص القرآن. أما إن كان بعض الناس يعني لذلك أنه سمع أن بعض الناس مسخوا، أنا ما أدري شيئا من هذا، أنه وقع ما ندري أن أحد مسخ إلا بخبر القرآن، وندري أنه سيقع نسخ في آخر الزمان، متى يكون ذلك الله أعلم. لذلك إذا كان السؤال الأول يربطه بالإسلام، فالإسلام ممكن أن يوجد الآن كلمة قد أخبر بأن النسخ وقع وأخبر بأنه سيقع بالنسبة لبعض العصاة في الفساق والفجار. لعل السائل يشكل عليه ما قد يقرأه في بعض التفاسير الحديثة التي لا تجري في تفاسيرها للآيات مجرى مذهب السلف الصالح، فهم يحكمون عقولهم في بعض النصوص القرآنية التي يثقل عليهم تبني معانيها الظاهرة، مثل ما نحن فيه الآن من القول بالمسخ مسخ اليهود، فمع تصريح القرآن لذلك فهم تأولوا المسخ هذا بأنه مسخ خلقي وليس مسخا بدنيا، يعني صارت أخلاقهم كأخلاق إيش القردة. ما الداعي إلى هذا التضييق للمسخ؟ الذين يمسخون مسخا حقيقيا قردة أو خنازير أو بطبيعة حال تصبح أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، فلماذا القول مسخوا من جهة ولم يمسخوا من جهة أخرى، والآيات التي جاءت في سورة الصدد مطلقة لا شيء يحملهم على تضييق دائرة النسخ إلا استبعادهم أن يستحق هؤلاء الكفار من اليهود قتلة الأنبياء؟ فأقول سبحان الله، هل هؤلاء هم الذين يحكمون على الله ويضعون لهم منهاج لنسبة التعذيب؟ فلا يجوز لله أن يمسح الذين يقتلون الأنبياء بغير حق قردة وخنازير، من الذي يحكم على الله بذلك؟ فهذا تفسير أقل ما يقال فيه إنه تفسير مبتدع حديث لا يعرفه السلف الصالح، فضلا عن بعده عن اللغة العربية. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لا سيما والسنة كما تعلمون دائما وأبدا تأتي لتوضح القرآن ولترد على أهل البدع والأهواء، وقد جاء في صحيح مسلم إن الله عز وجل لم يمسح قوما فجعل لهم نسلا، وإنما كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني في هذا رد على بعض القصص التي قد توجد في بعض كتب الرقائق والمواعظ ولا سند لها، أن القرود الموجودين اليوم هن من سلالة اليهود المنسوخين قردة، هذا لا أصل له، لأن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يعطينا فائدتين. الفائدة الأولى يؤكد فيها المعنى الظاهر من الآية الكريمة أن المسخ مسخ حقيقي. الفائدة الأخرى أن الله عز وجل إذا مسخ قوما أهلكهم ولا يبقيهم يتناسلون، لا،